السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قطفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذكر هنا مش معناه ذكر لسانه فقط، يعني واحد يذكر ربنا سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه خال من خشية الله سبحانه وتعالى، ولكن الذكر هنا إن الواحد يهم بالمعصية مثلا فيذكر الله سبحانه وتعالى فينتهي عن المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وليس معناها أنهم يذكروا الله سبحانه وتعالى فقط بلسانهم وقلبهم خال من خشية الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. الآية متحرفا لقتال هنا ليس يعني كما يفهم البعض أنه محترف القتال، لا، متحرفا لقتال يعني الكر والفر، يعني يري العدو أنه منهزم ثم يعود فيميل عليه مرة أخرى، وليس بمعناه أنه محترف القتال. وفي قوله سبحانه وتعالى: وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم يغريهم الشيطان، يقول لهم أنتم في جواري، أنتم في ذمتي، أنتم في حماي، وليس بمعنى أنه يسكن جوارهم، ولكن يغريهم أنهم في جواره وفي حمايته. وفي قوله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأيضا قوله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ليس المراد بالدب هنا اللي هي الحيوانات، ولكن المراد كل ما يدب على الأرض، يعني الكائنات الحية، والمراد به الإنسان. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الدب أصلا لا تعقل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.